إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي أحمد الريمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنتما لا تكفان عن النقاش والجدال، لكأنكما في معركة كلامية. دائما بعد انتهاء الدرس تخطر ببالنا أسئلة ونحاول أن نجد لها جوابا. طبعا إذا عجزنا فضيلتكم موجود، سنرجع في النهاية إليكم. لا بأس لا بأس، إن كان هذا لتمام الفائدة ولا يفسد الود بينكم. نحن إخوة إن شاء الله، ونقاشنا لمعرفة الصواب لا لانتصار رأي على آخر. أحسنتما. قل يا بني، ما مسألتكما؟ مر حديث عدم استعمال الغنائم للانتفاع الشخصي، وقلنا هل ينطبق هذا على الأملاك العامة التي هي ملك للدولة؟ وكان الخلاف أن الحديث ذكر الغنائم وما تملكه الدولة من سيارات وغيرها ليست غنائم، وإنما هي ملك عام. الأمر يا بني في غاية الوضوح. كان المنع من استعمال دابة الغنائم لأنها ملك عام للمحاربين قبل أن تقسم الغنائم، والسيارة مثلا يجب ألا تستعمل إلا فيما خصصت له وباحتراز وتأن، وعلى السائق أن يحافظ عليها كما لو كانت له وأكثر. أفهمتما؟ اقرأ يا بني من كتاب زاد المعاد. قال المؤلف يرحمه الله في كتابه زاد المعاد: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشدد في الغلول جدا ويقول: هو عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة. ولما أصيب غلامه مدعم قالوا: هنيئا له الجنة. قال: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لا تشتعل عليه نارا. يا لطيف يا لطيف. ما المعنى الدقيق للغلول؟ الغلول هو أخذ الشيء من مغانم المسلمين قبل قسمتها خلسة وخيانة. وبما أنه مال عام فقد شدد الإسلام على منعه وتوعد بالعقوبة الأليمة لمن يفعل ذلك. قال الله تعالى: ما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فجاء رجل بشراك أو شراكين لما سمع ذلك فقال: شراك وشراكان من نار. عفوا عفوا، لم أتصور معنى الشراك، وهل كان من نار؟ لا بأس، فما عدنا في هذا العصر نستعملهما. فالشراك هو السير الذي يربط به النعل على القدم، وهو سير من الجلد. نعم. فلم يكن يلبس النعل ويثبت بالقدم إلا بالشراك، وقريب منه الآن الرباط الذي يربط به الحذاء كأحذية الرياضة مثلا. نعم. فإنها لا تثبت بالقدم إلا به، وأنت ترى أن قيمته ليست بالكبيرة، ومع ذلك جعل جزاءه النار تعليما منه صلى الله عليه وسلم حتى لا تمتد الأيدي إلى ما هو أكبر من ذلك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: شراك أو شراكان من نار، فهذا كان قبل أن يعيدهما، فقد كان سيدخلانه النار لولا أنه اتعظ فأعادهما، تماما مثل قوله تعالى: فما يأكلون في بطونهم إلا النار. وقال أبو هريرة: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، فقال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، على رقبته فرس له حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول له: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، على رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك، على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. ماذا عنا بكلمة صامت؟ عنا بهذه الكلمة صامت، أي الذهب والفضة. وفي هذا الحديث ذكرت غالب الأموال الرئيسة، فذكر الشاة والفرس والذهب والفضة والثياب، ويقاس عليها ما لم يذكر. وهذا التفصيل للإحاطة بأصناف النهي كلها، فلا يترك تأويلا لمتأول. دعا يا بني. مر معنا مثل هذا الحديث ولكن في غير موضوع الغلول، أم أن هناك تشابها؟ لك أنك تعني حديث ابن اللتبية الذي أرسل لجمع الصدقات فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي. نعم بالضبط يا فضيلة الشيخ. هناك تشابه باستحلال الأخذ من المال العام، وربط الشيخ الشوكاني بين هذا الحديث وأحاديث الغلول، فبين التشابه بالنص الحديث فقال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. لذلك كان الذنب واحدا فكانت العقوبة واحدة، وهي الفضيحة يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وبحمل ما غلوه على رقابهم. تابع يقول: وقال لمن كان على ثقله وقد مات هو في النار، فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلها. نعم. لم أفهم العبارة من كان على ثقله، ماذا يقصد بها؟ الحق معك يا بني، لكن لو ذكرنا الحديث بنصه لما أشكل عليك شيء فيه. فعن عبد الله بن عمر قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها، وعليه فالرجل مسؤول على أمتعة النبي صلى الله عليه وسلم وحوائجه، فكان المفروض أنه أمين لهذا القرب، لكنه لم يكن بذلك أهلا لأنه غل عباءة، فعاجله الموت ليكون عبرة، وكشفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو في النار. تابع: وقالوا في بعض غزواتهم، أي الصحابة، فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال: اذهب يا ابن الخطاب، اذهب فناد في الناس، إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. الله أكبر. الله أكبر. كأن الحادثة واحدة مع التي قبلها، حيث قال: في بردة غلها أو عباءة. ماذا تقصد من قولك الحادثة واحدة؟ أقصد بأن تكرار ذكر الحادثة الواحدة بعدة أوجه قد يظن الظن أن الغلول كان متفشيا بين المسلمين. أحسنت، أنت تنظر نظرة بعيدة، لكن رواة الحديث لا يغفلون، ورود الحديث من كافة الطرق التي روي فيها، وتعدد الرواية يقوي من صحة الحديث، لكنهم لم ينظروا إلى ما نظرت أنت إليه، وهذه مهمة من يستنبط منها فقها، أن يذكر أن الحادثة واحدة والرواية متكررة. نعم. تفضل يا بني. لكن قبل أن أتابع، استوقفني أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بأن ينادي إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، فهل عد الغال غير مؤمن؟ أولا هذا تنبيه وتذكير للمؤمنين بالالتزام بما جاء به الشرع الحنيف ومداومة تجديد الإيمان ليكون رادعا لهم عن الخطأ. ثانيا، إن فاعل المنكر حين يفعله ينفصل عنه الإيمان فلا يرجع إليه إلا إذا تاب. ففي الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد ذلك. فأنت ترى أن الإيمان يفارق الشخص ساعة ارتكابه المنكر، فالذي غل ينطبق عليه هذا ولا يرجع إلا بالإقلاع عن المنكر، والذي غل كما مر معنا مات والعباءة عنده، أي أنه لم يقلع عما اقترفه، مثل صاحب الشراكين فكان نصيبه النار، عافانا الله منها. تابع يا بني. وتوفي رجل يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله شيئا. ففتشوا متاعه فوجدوا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين. ما شاء الله أكبر. أتساءل وأقول: النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة عن الغال، فلماذا ترك المسلمين يصلون عليه؟ أما كان الأولى أن يقتدوا به فلا يصلون عليه؟ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الموتى المسلمين تزكية لهم وأمن، لكن عقابا لهذا على غلوله امتنع من تزكيته. أما صلاة المسلمين عليه فلا تعطيه هذه الميزة، وهي بالتالي تعليم للمسلمين بأن يصلوا على موتاهم دون النظر إلى ما فعلوه من أمور تجرح إيمانهم، بخلاف من يصرح بالكفر ثم يموت دون أن تسمع منه توبة، فلا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. تفضل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه. فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت بلالا نادى ثلاثة؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر فقال: كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك. لا حول ولا قوة إلا بالله. العقوبة هنا أليمة من أجل زمام من شعر. أليس الزمام هو الرسن الذي يجر به الحيوان؟ هذا صحيح. أما شدة العقوبة فكانت بعد المنادات ثلاثة، وبعد الاعتراف بأنه سمع منادات بلال، فليس في تأخير تسليم الزمام أي عذر له. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ورسوله. فالزمام حق متعلق فيه جميع من شاركوا في الجهاد، وقد وزعت الغنائم، فكيف يقسمه بين هؤلاء المشاركين؟ فكان الأولى أن يصدره عند سماعه النداء. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يربي أصحابه على منتهى الأمانة والالتزام بأدائها مهما دقت أو عظمت، فهو إعداد لجيل سيكون قدوة من بعده صلى الله عليه وسلم.